بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. أخبره الله سبحانه بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أمضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين حتى أتاهم اليقين، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإنكم أيها الإخوة تعلمون لأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بهذا الدين العظيم، ولا شك أن من مظاهر هذا الدين العظيم وما رأيناه في مواسم الحج التي يتقلب بها المؤمنون من منسك إلى منسك، وفي هذا الجمع الغفير الذي نراه الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة، نرى تلكم الجموع الغفيرة التي التقى فيها هذا العدد الكبير من بلاد شتى وأماكن متعددة، جاءوا من كل فج عميق تجمعهم كلمة واحدة هي كلمة التوحيد، هي كلمة الإسلام، مع اختلاف هذه اللهجات واللغات والجنسيات والألوان، فكل ذلك يذوب تحت راية هذا الدين العظيم الإسلام الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. ولا شك أننا جميعا أيها الإخوة نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية المحبة، بل ذلك واجب متعين علينا، وأن طاعة الله سبحانه وتعالى إنما تكون بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا شك أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي منا أمورا، أن نتبعه عليه الصلاة والسلام فيما أمرنا به، وأن نصدقه فيما أخبر به عن الله سبحانه وتعالى، وأن نتجنب كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نعبد الله تعالى إلا بما جاء عن هذا الطريق، إلا عما جاء عن طريق هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله، ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أشك بأن محبته عليه الصلاة والسلام متعينة ومتحتمة في حق كل مسلم، لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي لا بد أن يكون ما يهواه موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أشرنا إليه إجمالا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بين غاية محبته في أحاديث كثيرة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده من ولده ووالده والناس أجمعين. إذن لا بد أن نقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسنا وعلى آبائنا وأمهاتنا وعلى أبنائنا وبناتنا، بل نقدمه بعد طاعة الله تعالى، نقدم محبته على محبة كل شيء. ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله إني لأحبك أو إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يا عمر، قال: والله إني لأحبك أحب من كل شيء ومن نفسي. فقال: الآن يا عمر. ولكن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ومحبته تتطلب منا أن ننزله المنزلة اللائقة به، فلا ننسى بأنه عبد من عبيد الله، وأنه مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، بل نجد أن الله سبحانه وتعالى لما أثنى عليه في مواضع من الثناء عليه في كتابه العزيز وصفه بالعبد، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولما ذكر ذلك سبحانه وتعالى في ذلك المشهد والموقف العظيم عندما عرج وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من إطرائه فيقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فما أجمل أن تخاطبه برسول الله وبأنه عبد من عبيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى كرمه وفضله على سائر الخلق بما فيهم الأنبياء، وأن الله سبحانه وتعالى فضل أمته على سائر الأمم، وأن الله تعالى خص أمته بمزيد من الفضائل، مما يتطلب منا أيها الإخوة أن نشكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذه من فضائل هذه الأمة، ورسول صلى الله عليه وسلم أعطي كثيرا من الخصائص التي لم يعطاها أحد من قبله، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وجاء أيضا في أحاديث كثيرة حتى أوصلها بعض العلماء إلى 17 وبعضهم زادها على 50. ولا شك بأنه من مزايا وفضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا تفضيله على سائر البشر أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يشهد للأمم في شفاعته الكبرى في ذلكم الموقف الذي يصل فيه بين الخلائق. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فإن علينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن الله سبحانه وتعالى، وألا نتجاوز به مكانته ولا ننقصه عن قدره، فلا نرفعه عن مقامه إلى مقام الألوهية، ولا ننزل به عليه الصلاة والسلام عن قدره، بل نضعه بالمنزلة اللائقة به كما أثنى الله تعالى عليه في كتابه وكما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا واجب كل مسلم، ومما يجب علينا أيها الإخوة ألا نخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نخرج عن طريقته، ولا نبالغ في بعض الأمور فنعتقد بأن الرسول بشر وبأنه مخلوق وبأنه قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فإذا كان هذا واجبنا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، بأن ننزله المنزلة اللائقة به وبأنه عبد، وأنه في أمور العبادة لا نتجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فادعوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ففي كل أمر من أمور العبادة ينبغي أيها الإخوة أن نتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نتجنب كل طريق أو عمل يباعد بيننا وبين كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخالف المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. وإذا ما وجدنا عملا من الأعمال من تلكم البدع أو الخرافات أو الضلالات التي ربما توقع كثيرا من المؤمنين في الشرك الأكبر الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن يسجد لصاحب قبر مهما كانت منزلته، مهما كانت له المنزلة من العلم، فإن ذلك لا يكون سببا في أن تصرف له نوعا من أنواع العبادة التي لا تجوز إلا لله، فلا تطوف حول قبره، ولا تعتقد فيه الشفاعة، ولا تعتقد بأنه ينفع ويضر من دون الله، ولا أيضا تعتقد فيه الكرامة، ولا أنه يصرف عنك الأذى أو المرض، أو أنه يجلب لك النفع والضر. كل ذلك قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه الله بأن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فلا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لكن الله تعالى أطلع رسله على شيء من أمور الغيب كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز. فلا أحد يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن واجبنا أيها الإخوة لأن ألا نصرف لأي مخلوق مهما كانت منزلته، سواء كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين أو من العلماء أو من سائر العوام، لا ينبغي أن نذبح إلا لله، ولا نتوكل إلا على الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وألا نطلب الإنابة إلا من الله سبحانه وتعالى، وأنيبوا إلى ربكم، وهو الذي سبحانه وتعالى نسأله العون والتوفيق، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو الذي يكشف السوء، وهو سبحانه وتعالى هو الذي لا يعتمد إلا عليه سبحانه وتعالى. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلينا أيها الإخوة بعد أن وفقنا الله تعالى لأداء هذا الركن العظيم، وبعد ونسأل الله تعالى أن نكون جميعا ممن عادوا وقد محيت ذنوبهم، فعادوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلنحافظ على ذلك أيها الإخوة، ولنتقي الله سبحانه وتعالى، ولنقوي صلتنا بالله سبحانه وتعالى، وألا نتوكل إلا عليه، ولا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله. دائما في كل أمورنا نعود إليه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يعيننا. فنحن إذا تعرفنا إليه في الرخاء في وقت السعة نجد أن الله سبحانه وتعالى يتعرف إلينا في وقت الشدائد والكرب، فهو الذي سبحانه وتعالى يزيل الكرب، وهو الذي أيضا يرفع ما يحل بالمسلم من فاقة، وما ينزل به من ألم، وما يصيبه من قرح أو مرض. هذا كله إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فلنتوكل على الله سبحانه وتعالى غاية التوكل، ولنرجع إليه، ولننظر أيها الإخوة إلى هذا المظهر الذي قدمنا به في أول الدرس. نحن نجتمع الآن في هذا المكان، في هذا الجمع الغفير، ما الذي جمعنا؟ هو الإسلام، ذلكم الدين العظيم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ما الذي وحد بيننا وجمع كلمتنا؟ إنما هو الإسلام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. فهنا تذوب الألوان وتذوب اللغات واللهجات والوفاوارق والقومية، كلها تنتهي أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فهذا هو الذي يجمعنا، هذا الإسلام هو الذي غرس المحبة في قلوبنا، فصرنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولذلك نجد أن من أول أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أوذي بمكة وأخرج منها وهاجر إلى هذه البلدة الطيبة من أول أعماله ماذا فعل؟ أن آخى بين المهاجرين والأنصار، فجمعهم في بوتقة واحدة وصبغهم بصبغة واحدة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وحد بينهم فصاروا إخوة متحابين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه أخوة الإيمان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، انفزع الغل من قلوبهم الحسد، فصار كل واحد منهم يفضل أخاه على نفسه. وهذا هو الوصف العظيم الذي وصف فيه الله تعالى أهل الجنة: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فعلينا أيها الإخوة أن نطهر أنفسنا من كل ما يقدح في عقيدتنا، وأن نخلص ديننا لله سبحانه وتعالى، وأن نقوي صلتنا بإخواننا المؤمنين، وأن ننشر الرحمة بيننا لأننا كالجسد الواحد. وتعلمون بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن ينبغي أن تسود أيضا بيننا إلى جانب الأخوة الإيمانية، أن تسود بيننا المحبة والرحمة، وأن يعطف كل واحد منا على الآخر، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه لمحة أيضا نقدم بها ككل يوم للدرس، حتى نتذكر جميعا أيها الإخوة، فنحن جميعا بحاجة إلى أن نتذكر. والله تعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولا فرق أيضا بين كبير وصغير في الاستماع إلى الذكرى وتقبلها، ولا بين عالم ومتعلم، ولا بين عامي ومتعلم أيضا، فالكل بحاجة إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. قال: وحكي عن ابن عقيل رحمه الله في المبتدأة المميزة أنها تجلس بالتمييز في أول مرة لما ذكرنا من الأخبار. العلماء كما تعلمون أيها الإخوة يذكرون هذا الكتاب في كتب الفقه، ولا شك أيها الإخوة بأن دراسة الفقه الإسلامي من أجل العلوم قدرا وأعلاها منزلة، فيه تنافس المتنافسون، وتسابق أيضا فيه تنافس العلماء، وتسابق الفضلاء، وترددوا على الأبواب في الليل الداج، يسلون كلال الليل بكلال النهار، كما رأينا في الأئمة ومشائخهم وتلاميذهم رحمه الله تعالى الجميع، فإنهم أفنوا كثيرا من أعمارهم، وأمضوا أيضا كثيرا من أوقات في دراسة هذا الفقه العظيم، لأنه في أصله مستمد من الكتاب العزيز ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نستغني عن هذا الفقه، لأنه يجب أن نعلم الطهارة، وأن نعرف كيف نصلي، وكيف نصوم، وكيف نزكي، وكيف نحج، وكيف نتعامل، كيف يبيع بعضنا على بعض، ما هي الإجارة، نتعلم الوصية، الوقف، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة، العلاقات التي تتم بين المؤمنين. هذه أيها الإخوة إنما تأتي عن طريق هذا الفقه. ولا شك بأن الفقهاء رحمهم الله تعالى ما فرطوا في شيء مما يحتاج إليه المسلم، فإنهم اجتهدوا في فهم كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا ما فيهما، وأيضا خرجوا على ما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى جمعوا لنا كنزا عظيما لا زلنا ننهل منه، وقد نهل منه من سبقنا ومن يأتي بعدنا أيضا. ومما ذكر أيضا ما يتعلق بأحكام الحيض، لأن الحيض له أيضا علاقة، هو جزء من الطهارة، فالمرأة المسلمة مطالبة بأن تكون متطهرة في ماذا؟ إذا أرادت أن تصلي، أن تقرأ القرآن، أن تمس المصحف، أن تطوف، كل ما ينبغي أن تتطهر. ولذلك نحن نذكر هذا الحكم الذي ذكره العلماء أيضا. قال: وحكي عن ابن عقيل رحمه الله في المبتدأة المميزة أنها تجلس بالتمييز في أول مرة لما ذكرنا من الأخبار. المبتدأة هي التي يأتيها الدم لأول مرة، وقلنا إن أقل سن يبدأ منه الحيض هو 9 سنوات، وهذا أيضا قليل، ولكن الكثير عندما تصل المرأة في الغالب إلى سن 15. فهل المبتدأة تكرر ماذا العادة وتفعل في التمييز كما في العادة، وأن التمييز يختلف عن العادة لأن التمييز معناته هو فصل بين الدمين، يعني التمييز هو الفصل بين الدمين، أن تعرف هذا الدم من هذا الدم، دم الحيض أسود يعرف نتن له رائحة كذلك ثخين، والآخر إنما هو أحمر رقيق أو أصفر رقيق أو أصفر مشرق إلى غير ذلك. إذن هناك فاصل بينهما، فهذا ينفصل عن هذا. فهل التمييز وحده كافي ما دامت تعلم العلامة التي تفرق بينهما؟ هل تحتاج الآن يتكرر معها أو تكتفي بمرة واحدة؟ قال: ولأن التمييز يجري مجرى العادة، والمعتادة تجلس عدة أيام عادتها، كذلك المميزة. مع أننا أشرنا في درس ليلة البارحة إلى أن الحنفية لا يرون التمييز، وإنما يرجعون ماذا إلى العادة، لتنظر إلى عدد الأيام والليالي التي كانت تجلسها، التي كانت تحيضهن. فهنا قالوا ردها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العادة، لكننا نجد في الحديث الآخر دم الحيض أسود يعرف، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل علامته أنه يعرف، وهذا هو التمييز. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن استقرت لها عادة فما رأت من الدم فيها فهو حيض. يعني عندما تستقر العادة هل يكتفى بمرة؟ قلنا إن الشافعية لهم رأي، وإن كان الشافعية حقيقة يفصلون يفرقون بين ما تعتبر فيه العادة وما لا تعتبر فيه العادة، حتى في أحكام الحيض والنفاس وغيرها لهم تفصيل، ولكن بعض العلماء يرى أنه لا بد أن تتكرر، يعني مرتين أو ثلاثا حتى تستقر على أمر ثابت، فنقول بأن هذه عادتها لا بد أن تستقر، فتعرف قدر الأيام التي تحيضها، تعرف يعني عددها، تعرف أيضا وقتها متى تكون من الشهر، وتعرف شهرها الذي تحيض فيه، لأن المراد بالشهر هو الوقت الذي تحيض فيه كما سيبين المؤلف. قال: فما رأت من الدم فيها فهو حيض، سواء كان كدرة أو صفرة أو غيرهما. ما هي الكدرة والصفرة؟ هذه التي تأتي في آخر ماذا زمن الحيض، في آخر الدم، هذه صفرة أو كدرة، فإن كانت في أيام عادتها أو تمييزها فهي حيض، وإن كانت خارج ذلك فلا تعد حيضا. إذن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي غير زمن الحيض لا تعتبر حيضا. سواء كان كدرة أو صفرة أو غيرهما، لما روى مالك رحمه الله عن علقمة عن أمه. لما روى مالك في موطأ، يعني موطأ الإمام مالك تعرفونه، والإمام مالك كلنا جميعا نعرفه، ومن لا يعرفه هو إمام دار الهجرة الذي درس أعواما طويلة في هذا المسجد المبارك، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس على كرسي العلم وعمره 17 عاما، وهو عندما توفي كان عمره 87 عاما، لأنه درس ما يقرب من 70 عاما، وهو الذي تلقى عليه العلماء، ومن العلماء إلى كابر الذين تلقوا عنه الإمام الشافعي، وهو الذي أوصى الإمام الشافعي بتقوى الله سبحانه وتعالى وتجنب المعاصي، لما رأى لاحظ في الإمام الشافعي ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قوة ذكاء وفطنة وفصاحة لسان، وهذا أمر معروف عنه. والإمام مالك هو الذي كانت تضرب إليه أكباد الإبل رحمه الله تعالى، ولا شك أنه من العلماء، من الأئمة 4 الأعلام الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الدين، فلم ينصرف إلى أمر من أمور الدنيا، ولكنه آثر الباقية على الفانية، فاشتغل في العلم وترفع عن أمور الدنيا، ووقف نفسه لخدمة هذا الدين، وأيضا العمل من أجل خدمة هذا الإسلام، فرحمه الله تعالى ورحم غيره أيضا من علماء المسلمين. قال: لما روى مالك رحمه الله عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها شيء من الصفر بالدرجة أن النساء كن يرسلن بالدرجة بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها. يعني الدرجة ما يعني كصندوق صغير، إذا المرأة من المعلوم بأنها تحشو قطنها أو خرقها في فرجها ثم تلفها حتى تحفظ الدم، والنساء بحاجة إلى ماذا؟ إلى أن يسأل، وينبغي أن يسأل فاسأل به خبيرا، ينبغي أن يسأل من تسأل عائشة رضي الله عنها، فهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي لازمته، وهي أيضا من فقهاء الصحابة، فهي فقيهة من فقهاء الصحابة، فكم روت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم تخرج عليها من آذى من العلماء، ومن بينهم عروة بن الزبير ابن أختها أيضا، وكذلك أيضا تلقت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما غزيرا، فكان النساء يرسلن إليها لخبرتها بذلك الموضوع ولقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنها كانت تستفيه في كل أمر يشكل عليها أو يشكل على غيرها، ولذلك كانوا يرسلن إليها بالقطنة والخرقة فيها الدم، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها فتقول لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء. وفي رواية لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ما هي القصة البيضاء؟ يقول ما يشبه الخيط، يعني عندما ينتهي دم المرأة ينتهي إلى شيء يشبه الخيط الأبيض، هذا علامة على أن الدم قد انتهى وودع، فلا حمرة ولا صفرة بعده، هذا علامة النقاء. والقصة البيضاء هي ما تخرجه المرأة من ذلك الحشو الذي فيه دم فترسله إلى عائشة رضي الله عنها لتسأل. وترون أيها الإخوة بأنه لا حياء في الدين، ولذلك المرأة التي سألت عائشة قالت هل على المرأة من غسل النداه احتلمت، فقالت أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكنني أسأل عن أمر ديني. لأن النساء قالت هل على المرأة من غسل النداه احتلمت، لأن الحرورية الخوارج كانوا يردون حديث رسول الله فلا يعملون إلا بالكتاب، وهناك مناقشة طويلة وحوار دار بين بعضهم وبين عمر بن عبد العزيز أشرنا إليه في دروس سابقة. ولذلك نجد أن عائشة رضي الله عنها أثنت على نساء الأنصار، لماذا؟ لأنهن ما كن يستحين من السؤال عن العلم. إذن أيها الإخوة الحياة لا ينبغي بأن تعرف دينك، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحياة شعبة من الإيمان، والحياة شعبة من الإيمان، لكن الحياء الذي يكون في طاعة الله، أما الحياء الذي يمنعك من أن تؤدي الحق أو أن تسأل عن الحق فهذا لا يسمى حياء، هذا نوع آخر. إنما الحياء هو الذي يمنعك من أن تقترف منكرا أو أن ترتكب منهيا، الحياء هو الذي يدفعك إلى فعل الطاعات واجتناب المنهيات، هذا هو الحياء، هو الحاجز الذي يحول بينك وبين معاصي الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحياء الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. إذا فكرت أن تقترف ذنبا وأنت في خلوة فتتذكر بأن عليك رقيبا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ولذلك ذلكم الرجل الذي أقدم على فعل المنكر حتى جلس بين شعبي المرأة الأربع ذكرته بالله سبحانه وتعالى فتذكر فارتدى، فكان ذلك موقفا عظيما سجل له عندما انطبق على أولئك الثلاثة الله. فعلينا أيها الإخوة أن نتذكر خشية الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولما قيل عن للمؤمنين بأن الأعداء عادوا ماذا قالوا؟ فإنهم ردوا ذلك بأن رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن الحياء هو الذي يحول بينك وبين أن تعصي الله تعالى، الحياء هو الذي يدفعك إلى فعل الطاعات واجتناب المنهيات، هذا هو الحياء. وليس الحياء هو الذي يقف سدا أمامك بأن إذا رأيت غير مسلم تخجل أن تصلي، لأنك تقول هذا يصلي ماذا يفعل هذا الدرويش ماذا. لا، الحياة ينبغي أن تكون رافع الرأس دائما، فإن المؤمن لا يذل ولا يخضع إلا لله سبحانه وتعالى. قال مالك وأحمد رحمهما الله: هو ماء أبيض يتبع الحيضة، ولأنه دم في زمن العادة. ماء أبيض يتبع الحيض الذي أشرنا إليه، يخرج كالخيط الأبيض الرقيق، علامة وداع الدم وصفاء، وأنها أصبحت نقية طاهرة، فلم يبق عليها إلا أن تغتسل لتؤدي الصلاة وتصوم إن كان عليها صيام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن تغيرت العادة لم تخلو من ثلاثة أقسام. لا تنسوا أيها الإخوة بأننا كلنا بشر، كلنا بشر معرضون. تجد اليوم أحدنا صحيحا في غاية الصحة، وفي اليوم الثاني تجده مريضا، وفي يوم تجده وسطا، وهكذا الله خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهذا هو شأن الإنسان، يبدأ الإنسان ضعيفا، يولد من بطن أمه فيصرخ الصرخات المعروفة: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار. ثم يبدأ يشب، فإذا ما حصف عقله وكبر وتقدم أصبح طفلا فصبيا فيافعا فشابا، إلى أن يصبح كهلا، إلى أن يرد إلى أرذل العمر. وهو في كل تلك المراحل ينبغي أن يتذكر حقوق الله سبحانه وتعالى عليه، وأنه هو الذي أوجده من العدم، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي ألقى الرحمة والرأفة والشفقة في قلوب والديه، فحافظ عليه، فحنت أمه عليه حنو المرضعات على الفطيم، ورعاه أبوه بالمتابعة وفي النفقة، يبذل ذوب قلبه، يسهر الليل والنهار، يجمع المال لينفق على بني. لماذا؟ تلكم أيها الإخوة رحمة ألقاها الله سبحانه وتعالى في قلوب الوالدين، وهي شفقة كذلك. من الذي أودع القلوب تلك الرحمة والشفقة؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن هو الذي يستحق منا أولا أن نشكره سبحانه وتعالى وأن نخلص العبادة له. ولا ننسى أيضا بر الوالدين، فإنهما السبب بعد الله تعالى في وجودنا. ولذلك نجد أن الله تعالى قارن طاعتهما بطاعته فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والأم قد حملتك 9 أشهر بين التألم والضجر. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس حق بصحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. وفي الرابعة قال: أباك. والرسول صلى الله عليه وسلم بأن طاعة الوالدين نوع من الجهاد قال: ففيهما فجاهد. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. في حديث آخر: الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم ذكر الصلاة، ثم ذكر بر الوالدين. إذن علينا أيها الإخوة أن نتذكر ذلك، ونتذكر عندما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفعنا فيه إلا ما قدمنا من الأعمال الصالحة، نحتاج إلى الحسنة الواحدة، هذه هي التي ستنفعنا. أما كنوز الدنيا وأموالها والأهلون فكلهم سينتهون. فإنك إن الإنسان إذا مات يتبعه 3، يتبعه ماذا؟ ماله وعمله وأهله، فيرجع أهله ويرجع أيضا ماله، ويبقى شيء واحد هو عمله، هو الذي سيصحبه في قبره حتى يناقش ويحاسب يوم القيامة. فلنحسن أعمالنا، فلنخلص أعمالنا، فلنتق الله سبحانه وتعالى حتى تكون قبورنا روضة من رياض الجنة، حتى نكون من الذين أنعم الله تعالى عليهم، من الذين أنعم الله تعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونسأل الله تعالى دائما أيها الإخوة أن يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن التثبيت أنك إذا سئلت في قبرك يوم، عندما توضع في قبرك ويتولى عنك أصحابك، تسمع قرع نعالهم، فيأتيك ملكان فيقعدانك فيسألانك: من ربك؟ فإن كنت مؤمنا حقا فستقول وبأعلى صوت: ربي الله الذي لا إله إلا هو. ما دينك؟ ستقول: ديني الإسلام. من نبيك؟ ستقول: نبي محمد بن عبد الله. أما إذا كان على العكس: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد. هذه أمورنا أيها الإخوة، نحن مواعظ ندخلها أثناء الدرس حتى نتذكر ونستفيد، وبأننا كلنا سنودع هذه الحياة الدنيا. لا بد من تلف مقيم فانتظر، أبأرض قومك أم بأخرى المضجع. ولا يتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع، ينذر أن يخرج أحدنا من هذه الجهة من الجهة القبلية إلا ويشاهد ميتا أو أكثر يحمل على الأعناق. أليس ملفوفا؟ بلى. سيأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع، سيلف كل واحد منا بتلكم الخرق وسيحمل على الأعناق كما حمل أولئك. ولكن السعيد من استعاض بغيره، والشقي من استعاض به غيره. فعلينا أن نستفيد أيها الإخوة ما دمنا في هذه الحياة الدنيا، فإننا أحوج ما نكون إلى أن نعمل صالحا. ولذلك نجد ماذا مؤمن آل فرعون ماذا قال: من عمل سيئة يقول: ما ويا قوم ما ليدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ما هي النتيجة؟ فوقاه الله سيئات ما عملوا، وحاط بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ماذا ذكر الله تعالى عنه في الآيات؟ ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قال رحمه الله تعالى: فإن تغيرت العادة لم تخل من ثلاثة أقسام. أحدها، إذن أيها الإخوة الذي جرني إلى هذا الحديث الطويل، هو أننا بشر وأننا عرضة أيها الإخوة بأن نتغير كالمراحل التي نمر بها في حياتنا. ما أعتقد أن واحدا منا ينفي أن يكون مر به المرض، فتجده في يوم في غاية القوة، وفي يوم تجد أنه وسط، في يوم تجد أنه في غاية السعادة وما أقلها في هذه الحياة الدنيا، وتجده في اليوم الآخر أو في الأيام الكثيرة تجد أنه في هم، يكثر التفكير، تثور أمامه مشكلة. هذه الحياة كلها منغصة، فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. إنما الحياة التي لا تنغيص فيها ولا نكد هي الحياة الدنيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هي دار السعادة أيها الإخوة، هي دار البقاء، هي التي ليس فيها نكد. أما هذه الحياة الدنيا فالإنسان يتقلب فيها ما بين سعادة وغيرها، ما بين صحة ومرض. إذن هذه أيضا الصفات التي تطرا الإنسان تتغير، تجد أن الإنسان مثلا في غاية الصحة فيتغير، تجد أنه سليم من الأمراض فربما تعلوه بعض الأمراض أو أكثر من مرض، وهكذا. كذلك أيضا هذه العادة التي تبدأ مع المرأة قد تتغير، فإما أن تزيد أيام الحيض، وإما أن تنقص، وإما أن تضطرب، وإما أن تتوقف وقتا وتعود إليها مرة أخرى، وإما أن تصاب بعرق وهو المرض فيستمر معها الدم كل الحياة. هذا هو شأن الإنسان أيها الأخوة. وفي كل شيء ينبغي أن نتذكر بأن هذه الأمور إنما هي بإرادة الله، إنما هي بقدرة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وهو الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، وهو الذي يهب من يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء، من يهب من يعطي من يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور، هذه كلها بإرادة الله سبحانه وتعالى. نذقوا أيها الإخوة بأنه إذا قويت عزائمنا وصدقنا مع الله سبحانه وتعالى فسنكون سعداء في هذه الحياة الدنيا، وسنكون ممن يمرون على الصراط كالبرق يمر بنا عليه. لماذا؟ إلى جنات عدن مع المتقين، مع الذين لا خوف عليهم ولا محزنون. فلنتذكر أيها الإخوة، تذكر في مشيبك والمآب ودفنك حين موتك في التراب، نتذكر النهاية التي سنكون عليها من الضعف في هذه الحياة الدنيا، ونتذكر القبر وما فيه من الأهوال. كل ذلك ينبغي أن نتذكره، وأن نتذكر بأننا سنرد إلى إله واحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل. إذن المرأة كالرجل يعتريها النقص، فتتغير أحوالها من صحة إلى ضعف، ومن ضعف إلى صحة، ومن قوة إلى هزال، وهكذا. وكذلك الجبلات التي تكون معها كهذا الدم فإنه أيضا قد يتغير معها. قال: فإن تغيرت العادة لم تخلو من ثلاثة أقسام: أحدها أن ترى الطهر قبل تمامها فإنها تغتسل وتصلي، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحل لها ما رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. لأنه كما تعلمون إذا رأت الطهر فهي بين أمرين: إما أن تترك لترددها لأنها ربما تكون في غير طهارة، وإما أن تغتسل وتؤدي ركنا من أركان الإسلام. فأيهما أولى؟ أمر متيقن حقيقة ركن من أركان الإسلام هو الصلاة، والأمر الآخر مشكوك فيه. فهل تترك اليقين المتحقق الفريضة الركن لأجل شك؟ لا، بل عليها أن تتوضأ، أن تغتسل، وأن تصلي، وأن تؤدي ما عليها من فريضة. قال: ولأنها طاهر فتلزمها الصلاة كسائر الطاهرات. قال: وين؟ لماذا؟ لأنه انقطع عنها الدم فانتهى الأمر. نعم. قال رحمه الله: وإن عاودها الدم في عادتها ففيه روايتان. يعني إن عاد عليها، انقطع عليها الدم، مثلا عادتها ستة أيام فرأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع، ولكنه عاد إليها في اليوم السادس، يعني في زمن العادة، فهل يعتبر عادة أو لا؟ قال: ففيه روايتان، إحداهما تتحيض فيه وهو الأولى، لأنه دم صادف العادة فكان حيضا كالأول، والثانية لا تجلسه حتى يتكرر، لأنه جاء بعد طهر فلم يكن حيضا بغير تكرار كالخارج عن العادة. وإن عاودها بعد العادة وعبر أكثر الحيض فهو استحاضة. يعني عبر أكثر الحيض، تجاوز أكثر مدة الحيض اللي هي ماذا؟ 15 يوما أو 17 يوما على خلاف بين العلماء، فإنها تعتبر استحاضة. قال: وإن عاودها بعد العادة وعبر أكثر الحيض فهو استحاضة. وقد تكون عادتها أقل، يعني عبر العادة التي هي 5 أيام أو 4 أو 3 وأقل يتجاوزها، فهذا نعتبره ماذا؟ إن كان أسود هذا حيض، تكون تغيرت عادته، وإن كان الآخر فهو استحاضة، لكن عندما يتجاوز مدة الحيض حينئذ يكون استحاضة.